على نبيه وصفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فقد كان المقرر بالنسبة لي أن أتكلم عن شيء مما تلي علينا من آيات ربنا تبارك وتعالى. ولكن السؤال الذي طرح وأنا داخل من المسجد ويعني قصر الكلمة التي ينبغي أن تكون عليها في هذا اليوم الناس الصائمة ويعني لا نحتاج إلى المطيل عليهم في رؤيتهم هو السؤال بخصوص الحكم إذا اجتمع للمسلمين عيد وجمعة في يوم واحد. هل تغني صلاة العيد عن صلاة الجمعة أم لا بد من الصلاتين أم ماذا في الأمر؟ وأنا يعني إن قلت فإنما أقول كلام أهل العلم بس، إنما أنا رأيي ده رأي ده النفس، إنما يعني ليس لي رأي بعد قول أهل العلم. أهل العلم له في المسألة ثلاثة أقوال بسرعة. قول الأول أن صلاة العيد لا تغني عن الجمعة، وده رأي الشافعي ومن نحى نحوه. والقول الثاني قول الحنابلة ومن نحى نحوهم أن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة، بس بشرط أن تصلى صلاة الجمعة بدلا منها الإيه؟ الظهر، يعني مش هيصلي بقى العيد وخلاص يقول خلاص هنتقابل العصر. وإن كان ده القول الثالث ويعني أرى الله أعلم يعني ما رآه أهل العلم أن هذا القول هو أضعف الأقوال الثلاثة، إن صلاة العيد تغني عن الجمعة والإيه والظهر. القول الأول استدل بأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود خطب الناس في يوم عيد وكان يوم جمعة، قال أيها الناس قد اجتمع لكم عيدان، فمن شاء جمع ومن شاء لم يجمع، وإنا مجمعون. ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن أنا سأجمع، أفيسع أحدا أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم يجمع فكان يجمع؟ خلاص إنا مجمعون هنجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما القول الثاني أكثر، مع النبي خيره. يبقى إذا من شاء ومن شاء، يبقى معنى ذلك إن إيه؟ أن صلاة العيد تغني، ولكن من لا تغني عن صلاة الظهر. الأمر الآخر إن صلاة العيد عند هؤلاء سنة، سنة مؤكدة، وصلاة الجمعة واجبة بدلا عن الظهر، ولا تسقط إلا بعذر أو لمن لم تتوفر فيه الشروط، وبالتالي فلا تغني عند القائلين بهذا القول وهم الشافعية رحمه الله تعالى ومن نحى نحوه. الأمر الآخر إن الإنسان طبعا صلاة العيد عند الحنابلة واجب، يعني فرض، فيقول لك ان دي فرض ودي فرض، خلاص يبقى ايه اكتفينا باحد الفرضين، لا سيما ان الصورة تكاد تكون متقاربه، يعني ركعتين وخطبه او خطبتين ما هي هياها. ومن ثم قالوا تغني عن صلاه الايه الجمعه. وعلى اي حال انت تختار لنفسك ايه؟ اختار لنفسك ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال انا مجمعون وفي ثواب الجماعه اجر. وبعدين انت لو هتصلي لوحدك ظهر هتصليه غالبا ايه؟ منفرد. انما الجمعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختار هذا، والله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين. وصلاه الجماعه على خلاف من اهل العلم، يعني لو قلنا بوجوبها واخترنا هذا الراي مثلا او بكونها حتى سنه مؤكده، يبقى انت هتقعد تسيب صلاه الجمعه وتصلي في بيتك ظهرا، طب ولما؟ يعني انزل واستمع الذكرى، استمع موعظه، وصل ركعتين بدلا من الظهر خطبتين بدل ركعتين اخريين، فانت كده اخذت بكامل سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تشق عصا المسلمين. طيب يعني الراي الثاني ده لا ليس باطلا، راي صحيح معتمد، ولكن خليه لايه؟ للظروف، للضروره. يعني انا مثلا في سفر، انا كذا لي ظروف معينه، نمت مثلا ويعني بسبب الارهاق لم استيقظ، خلاص فانت كده ايه؟ يعني يسعك ما وسع القائلون بالراي الثاني. وهذا يعني ما يمكن ان يقال في هذه المساله، انما ان لا تغني عن الظهر والجمعه هذا قول من اضعف الاقوال. واسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.